السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب دعاء الرجل إذنه من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثنا محمد عن أبي العلانية قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت الثالثة فرفعت صوتي وقلت: السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يؤذن لي، فتنحيت ناحية فقعدت، فخرج إلي غلام فقال: ادخل، فدخلت، فقال لي أبو سعيد: أما إنك لو زدت لم يؤذن لك. فسألته عن الأوعية، فلم أسأله عن شيء إلا قال: حرام، حتى سألته عن الجف فقال: حرام. فقال محمد: يتخذ على رأسه إدم فيوكأ. قوله عن أبي العلانية قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسلمت، أي سلمت طالبا الإذن بالدخول فلم يؤذن لي. قال: ثم سلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت الثالثة فرفعت صوتي، ظن أن تسليمه في المرتين الأوليين لم يسمع، فلذلك رفع صوته في الثالثة وقال: السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يؤذن لي. قوله: فتنحيت ناحية فقعدت، أي ابتعدت مسافة عن الباب وجلست. قوله: فخرج إلي غلام فقال: ادخل، فدخلت، أي خرج غلام من بيت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأذن له بالدخول فدخل. قوله: فقال لي أبو سعيد رضي الله عنه: أما إنك لو زدت لم يؤذن لك، أي لو زدت في طلب الإذن مرة رابعة أو خامسة لم يؤذن لك، لأنه بذلك يكون خالف السنة، وقد تقدم أن الاستئذان يكون ثلاثة. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا شك المستأذن هل سمع استئذانه أو لم يسمع، هل يزيد على الثلاث أو لا؟ والأحوط ألا يزيد على الثلاث التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: لو زدت لم يؤذن لك. ويمكن أن يعمل بمثل طريقة أبي العلانية، فإنه استأذن أولا بصوت ظن أنه لم يسمع فزاد في صوته دون أن يكون منه زيادة على الثلاث التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: فسألته عن الأوعية، أي سأل أبو العلانية أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الأوعية، والمراد بالأوعية أي التي ينتبذ فيها، فسأل عن حكم الانتباذ فيها، وكان يستفصل عن الحكم بذكر أسماء بعض الأوعية. قوله: فلم أسأله عن شيء، أي لم أسأله عن شيء من تلك الأوعية إلا قال: حرام، أي يحرم استعماله والانتباذ فيه. قوله: حتى سألته عن الجف، وهذا يفيد أن أبا العلانية سأله عدة أسئلة عن أنواع متعددة من الأوعية، ومنها الجف، وهو وعاء من الجلد ليس له ما يشد به فيغلق من أعلاه، وقيل إنه أشبه ما يكون بالقربة المقطوعة من أعلاها. قوله: فقال: حرام، أي أن ينتبذ فيه. قوله: فقال محمد، أي ابن سيرين الراوي عن أبي العلانية: يتخذ على رأسه، أي على رأس الجف المسؤول عنه إدم فيوكأ، أي يجعل له من الجلد غطاء يشد به ويوثق من أعلاه. والشاهد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أجاب أبا العلانية عن أسئلته في الأوعية بأنها حرام. وكان تحريم هذه الأوعية في بدء الأمر عندما حرمت الخمر، وكان الناس حديث عهد بتحريمها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها مطلقا، الحنتم والدباء والنقير والمزفة وغيرها من الأوعية. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأوعية وقالوا إنه لا بد لنا منها، أي لا نستغني عنها ومضطرون إلى استعمالها، فرخص لهم فيها ونهاهم عن كل مسكر، فقال صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، رواه مسلم. وفي رواية نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم في الأوعية كلها ونهاهم عن كل مسكر. وقد عقد البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة بابا في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، أي بعد أن كان نهى عنها، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم لم تبلغه الرخصة في ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه النسخ. ولعل إرادة البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذه الترجمة لبيان أن من لم يدع كحال هذا الرجل وإنما جاء سائلا فإنه يستأذن عند الدخول، بخلاف من جاء مدعوا إلى المكان، سواء جاء مع الرسول أو جاء وحده فلا يستأذن، لأن دعاءه إذن له كما سبق. وأيضا دعوته للدخول بإرسال الغلام يعد إذنا له، لقوله فخرج إلي غلام فقال ادخل فدخلت. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب كيف يقوم عند الباب. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا بقية قال حدثني محمد بن عبد الرحمن اليحصبي قال حدثني عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله، جاء يمينا وشمالا فإن أذن له وإلا انصرف. قوله رحمه الله باب كيف يقوم عند الباب، أي بيان صفة قيام المستأذن عند الباب، والمقصود ما هو الأدب المشروع عند إرادة الاستئذان، هل يقف قبالة الباب أم يكون عن يمينه أو عن شماله. وقد جاءت السنة أنه يقف إما عن يمين الباب أو عن شماله لا قبالته، لأنه إن وقف قبالة الباب وقعت عينه على ما في الدار، وربما اطلع على ما لا يحل له الاطلاع عليه. قوله لم يستقبله أي لم يقف قبالة الباب، وإنما يقف إما عن يمينه أو عن شماله، بحيث إذا فتح الباب لم ير شيئا. قوله جاء يمينا وشمالا أي لا يستقبل الباب بوجهه. قوله فإن أذن له وإلا انصرف، أي فإن أذن له بالدخول دخل وإلا رجع. ومن وصل إلى الباب واستأذن فلا يخلو من أحوال، إما أن يؤذن له بالدخول فيدخل، أو أنه يستأذن ثلاثا فلا يجد من يجيبه، والسنة في هذه الحال أن يرجع، أو أن يقال له ارجع، أو عبارة أخرى تؤدي معناها كان يقال له لا يتمكن من استقبالك، أو من استأذنت عليه لا يتمكن الآن من لقياك ونحو ذلك. فعليه في مثل هذه الحال أن يعمل بقوله جل وعلا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فالذي ينبغي للمسلم إذا قيل له ارجع أو قيل له صاحب البيت لا يستطيع استقبالك أو أنه غير متهيئ أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى أن يرجع امتثالا للأمر الشرعي دون أن يجد في صدره حرجا. ولا ريب أن النفس في هذه الحال قد يدخل عليها ما يدخل، لكن الواجب أن يوطن المسلم نفسه على احتمال إخوانه والتماس الأعذار لهم قدر المستطاع، فإنه لا يدري ما الذي في الدار ولا يعلم ما هو ظرف صاحبها. قد أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم عن قتادة قال قال رجل من المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط، لقوله فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، أي أن هذا الأمر يشق على كثير من النفوس، أن يأتي المرء إلى الباب ثم يقال له ارجع. ربما أخذ يفسر ذلك بأن في نفسه عليه شيئا أو نحو ذلك، والشيطان يحضر ويلقي عليه ما يوغر صدره على أخيه، والمسلم العاقل يطرد هذه الظنون ويرجع وهو مغتبط بقوله تعالى هو أزكى لكم. والشاهد من سياق الحديث للترجمة أن السنة لمن أراد الاستئذان ألا يقف أمام الباب، بل يقف عن يمينه أو عن شماله مراعاة لحرمة الدور وصيانة للأبصار عن الوقوع على العورات. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب إذا استأذن فقال حتى أخرج أين يقعد. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ابن شريح عبد الرحمن أنه سمع واهب بن عبد الله المعافري يقول حدثني عبد الرحمن بن معاوية بن حديج عن أبيه قال قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه فقالوا لي مكانك حتى يخرج إليك، فقعدت قريبا من بابه، قال فخرج إلي فدعا بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه، فقلت يا أمير المؤمنين أمن البول هذا؟ قال من البول أو من غيره. قوله رحمه الله باب إذا استأذن فقال حتى أخرج أين يقعد، أي إذا استأذن الرجل فلم يأذن له صاحب الدار بالدخول، وإنما قال له انتظر حتى أخرج فأين يجلس. قوله قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه فقالوا لي مكانك حتى يخرج إليك، أي انتظر حتى يخرج إليك. قوله فقعدت قريبا من بابه، وهذا هو الشاهد من هذا الأثر للترجمة، أن يجلس قريبا من الباب لا أمامه لأن ذلك منهي عنه كما تقدم، ولا بعيدا عنه لئلا يخرج صاحب الدار فلا يجده. قوله فخرج إلي فدعا بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه، قلت يا أمير المؤمنين أمن البول هذا، أي أتوضأت ومسحت على الخفين من أجل الطهارة من البول، والمعنى هل هذا العمل خاص بالبول. قوله قال من البول أو من غيره، أي أن المسح على الخفين يفعل في كل ناقض للوضوء. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.